الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه بعض أحكام أهل الذمة والمستعملين أهل العهد. أردنا أن نتعرف عليها لما لها من أهمية، خاصة الآن اختلط العالم، صار يعني كأنه أرض واحدة، التقارب والتنقلات سريعة، والبعد عن معرفة الأحكام الشرعية يقول المرء للجهل ويتصرف تصرفات خاطئة ويظن أنه على صواب، ويظن أن الناس لا يريدون به الخير، ويسيء الظن بولاة أمره، ما عنده إلا رموز معينين من الخوارج وعلماء الأهواء وعلماء أصحاب الدنيا، والفتوى تكون حسب مصلحتهم وحسب سياسة من يوجههم من الكفار أو من أهل النفاق. هذا مصيبة، يعني شخص ما يتبين له ولا يتعلم أمور دينه ويحارب مجتمعه من أجل هذه الفتاوى الجائرة، يجعلونه يتشدد في غير موضع الشدة ويتساهل في غير موضع التساهل. دين الإسلام دين اعتدال معتدل، دين السماحة والرحمة. فمن ذلك في أحكام التعامل مع أهل الذمة وأهل العهد والمستأمنين كذلك، حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القاسم بن مخيمرة يقول: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة أو لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها توجد من قدر 70 عاما. فيحرم الاعتداء على الذمي والمعاهد والمستأمن. حتى بوب البخاري باب إثم من قتل ذميا بغير جرم، باب إثم من قتل ذميا بغير جرم. وقال ابن كثير في التفسير: وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد والمستأمن من أهل الحرب. مستأمن هو قومه أهل الحرب، لكن هو أمنه الحاكم، أمنه سواء كان رسول يبلغ رسالة من قومه أو لتجارة دخل أو مستجير يريد أن يسمع القرآن ويريد أن يسمع الإسلام عن الإسلام. فهذا إذا أمنه الحاكم لا يتعرض له بشيء، ويقرأ عليه القرآن يوضح له الإسلام، ثم يبلغ إلى مأمنه إلى قومه ولا يتعرض له. فإذا لم يسلم ورجع إلى قومه صار حكمه حكمهم، إن كانوا أهل حرب فيصبحوا أهل حرب، وإذا أسلم فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. قال ابن كثير وروى البخاري لما قال جاء النهي والوعيد في التعرض للمعاهد والمستأمن من أهل الحرب، فروى البخاري عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عام ريح الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. ففي هذه الأحاديث حرمة إيذاء أو قتل أهل الذمة، بل حتى إيذاءهم لا يجوز. قال ابن بطال هذا في حالة إذا قتل مسلما كافرا اعتدى عليه أو شيء، فهنا ورد حديث آخر: لا يقتل مسلم بكافر. فقال ابن بطال: هذا حجة قاطعة في هذا الباب، فلا معنى لمن خالفه أن لا يقتل مسلم بكافر. نقل عن عمر رضي الله عنه أنه إذا قتله غيلة أنه يقتل به، والمسألة خلاف بين أهل العلم في مسألة لا يقتل، هل يقتل المؤمن بالكافر أو لا، لكن النص صريح أنه لا يقتل المؤمن بالكافر. أما مسألة غيلة هذه تحتاج إلى بحث مستقل. غيلة يعني غدر، ومن خلفه لم يمكنه من الدفاع عن نفسه. وهذا تهديد، والتهديد والوعيد الذي جاءت به النصوص قد يعفو الله عز وجل عن صاحب هذا الذنب وقد يعاقبه. نحن لا نشهد لعاصي بالنار، نقول له توب إلى الله عز وجل فإن التوبة تجب ما كان قبلها. المعاهد والمستأمن والذمي، ابن القيم عنده كتاب عظيم في أحكام أهل الذمة ذكر الفرق بينهم. أولاً قسم الكفار إلى أهل حرب أو أهل عهد. أهل العهد 3 أصناف: أهل ذمة وأهل هدنة وأهل أمان. والفقهاء يبوبون باب مستقل لكل صنف من الأصناف، معنى هذا أنهم يختلفون. فالذمة أهل الذمة هم من كانوا في أرض فتحها المسلمون وفرضوا عليهم جزية بشرط البقاء، فيدفعون جزية والأرض للمسلمين، وتمضي عليهم أحكام الإسلام أهل هدنة وأهل صلح؟ لا، هؤلاء في أرضهم إنما صالحهم المسلمون بشروط معينة قبلها كلا الطرفين، فهؤلاء لا تمضي عليهم أحكام الإسلام، يسمون أهل هدنة أو أهل صلح، كما صالح النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش أهل صلح، كانوا تضع الحرب أوزارها 10 سنين ولا يعتمر في هذا العام، يعتمر من العام المقبل، ومن جاءه منهم مسلماً أرجعه، ومن جاء من عندهم كافراً لا يرجعونه، وهكذا شروط صلح الحديبية أهل صلح. وهل أمان كما ذكرنا مستأمن، والآن يقرر بعض أهل العلم أنه لا يوجد أهل ذمة، لما ضعف المسلمون لا يوجد أهل ذمة، الآن إما مستأمن أو أهل صلح. مستأمن يعني كما ذكرنا يدخل البلاد بأمان، بأمان من الحاكم، تجارة أو شيء معين لعمل مؤقت، خاصة في البلاد بلاد الجزيرة العربية لا يجوز أن تعطى إقامة دائمة لكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، على خلاف في تحديد جزيرة العرب، لكن الأحوط في مثل هذا التوسع، توسيع نطاق الجزيرة، لأن أهل الشرك عموما يعني يؤثرون على المسلمين، والمسلمون يأخذون من أخلاقهم السيئة، خاصة مع ضعف المسلمين. لكن من دخل لحاجة، من علم منه الهدوء، طيب ربما بالمعاملة الحسنة يقبل على الإسلام. أما تدخل الفساق وتدخل الدعاء الذين يدعون للشرك وللتنصير وكذا، لا، هذا نشر لدينهم وللكفر، لكن ما فيه صلاح دنيانا ونحتاجهم، نحتاج الاستعانة بهم، لا بأس نبحث عن الناس الذين عندهم هدوء منهم وليس عندهم إجرام ولا دعوة للشرك. إذن هذا عن المستأمنين، عن المستأمنين. كذلك سلمكم الله النبي صلى الله عليه وسلم تعايش مع اليهود في المدينة، وأول ما قدم المدينة وضع معهم معاهدة أن المسلمين واليهود يد على من خالفهم، يعني في حالة لأنهم في منطقة واحدة ولا بد عن الدفاع معها، ويشتركون كذلك في الديات كما ورد في السيرة، يشتركون في الديات، إذا قتل أحد طرفين طرفاً ثالث خطأ يشتركون في ديته. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض العهد، لأن النصوص القرآنية تأمره بالوفاء بالعهود، وكان من أحرص الناس على عدم نقض العهد، لكن هم يهود بنو قينقاع، يهود بنو النضير، يهود بنو قريظة، على فترات طائفة تلو طائفة كانوا ينقضون العهد ويتمالؤون مع الكفار، حتى النبي صلى الله عليه وسلم من كان يحرض الكفار كما حصل من سلام بن أبي الحقيق أو سلام، وكان حرض الأحزاب، فأرسل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عتيك في جماعة من الخزرج فقتلوه، دخلوا عليه وقتلوه. كذلك كعب بن الأشرف أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الأوس، محمد بن مسلمة في آخرين، وقتلوه. تظاهروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسألهم المال، وجئنا لك تعطينا آصع، وقال لهم ما ترهنونني، ترهنونني أبناءكم؟ قالوا نرهنك أبناءنا، يخاصم أحدهم غيره فيقال رهن في وسق من تمر. قال فما ترهنونني؟ قالوا نرهنك اللأمة، السلاح. قالوا محمد طلب منا ونريد أن تسلفنا آصع. قالوا أيضا ستملونه. قالوا نحن قد تابعناه الآن ولن نتركه حتى ننظر إلى آخر أمره. هم استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام أن يقولوه تغطية لكي يستدرجوا هذا الكافر كعب بن الأشرف، وفعلا استدرجوا وجاء ليسلمهم، ما أرادوا استمسكوا به وقتلوه. وهذا سلمكم الله ليس فيه فتح باب قتل الكفار فوضى، كل شخص يتعرض بدون إذن ولي الأمر لكافر ولو كان بلاده بلاد حرب، فأدخله الإمام بأمان، لابد أن نحترم هذا الأمان. فنحن تبع للحاكم وتبع للإمام، لأن لو كل واحد بدأ كلما فعل كفار آذوا المسلمين أو حرقوا مساجدهم، ذهب هذا المسلم وحرق كنيسة أو قتل كافرا أو كذا، فتصبح الأمور فوضى ويضيع الأمن ويجد الفساق بغيتهم في الهجوم على البيوت والهجوم على الأعراض. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي اليهود ويدعوهم للإسلام ويبين لهم ويسألونه الحجج والدلائل، ويرسل رب العزة دلائل لهم من القرآن، ومع ذلك يعاندون ويتلطف بأفرادهم كما حصل من دعوة ذلك الغلام اليهودي. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم، قل لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله، قال له أبوه أطع أبا القاسم، فأسلم، قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وكان يقبل دعوتهم، كان له جار يهودي فدعاه يوما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه لعائشة؟ قال لا. قال إذن لا. فكرر الدعوة اليهودي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال لا. قال إذن لا. والثالثة كأنه وافق، لا أدري لماذا وقف هذا الموقف من عائشة، ربما كان يريد أن يكافئ النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء، الله أعلم ما مذكر، لكن قبل. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يتدافعان إلى بيته، كان يعني كان بهم جوع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يأكل ويترك زوجته بدون أكل. لكن هذا كون تقبل منه دعوة أو تدعوه أنت ليس معناه هذا المخاللة، بحيث أنك تتأثر بهم، لابد من الولاء والبراء. تعامله بالحسنى لكن لا تحب دينه ولا تتخذه خليل تدخل وتخرج معه بحيث يفتنك في دينك وتغتر بالحضارة الغربية وتنصر الكفار على المسلمين، كل هذا غير مطلوب وغير مطلوب. الجزية كانت لما كان المسلمون في قوتهم فكان هناك جزية، وهي من محاسن الشريعة الجزية حتى بشهادة الكفار أنفسهم. أولاً هي قليلة، دينار على الحالم أو دينارين، ومن ثم في مقابل حمايتهم، مقابل حمايتهم، حتى قال المواردي يلزم الإمام ناحية أهل الذمة أمرين: الكف عنهم وحمايتهم. حتى قال ابن حزم ينقله القرافي قال: من كان من أهل الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك، ما نسلم هذا الرجل من أهل الذمة ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة. أي بلد يعني وأي ملة من الملل تحكم بذلك؟ مقابل دينار يحفظ ماله ونفسه وعرضه وأرضه، عرضه وأرضه، ولا يجوز كذلك إجلاؤهم من الأرض. كان بعض الخلفاء أجلى نصارى قبرص، نصارى قبرص، فيزيد بن الوليد الخليفة بعده جاء فأرجعهم، أمر بإرجاعهم، فاستحسن المسلمون ذلك من فعله، استحسنوا ذلك من فعله. حتى هشام بن حكيم أحد الصحابة مر على أناس من الأنباط، مر على أناس من الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم؟ قالوا له: حبسوا في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. قال: وأميرهم يومئذ عمير بن سعد على فلسطين، فدخل عليه فحدثه فأمر بهم فخلوا تركوهم. إذا امتنع من الجزية لك أن تتخذ معه عقوبات دون تعذيب، وضع عليهم الزيت وكانوا يعرضون للشمس الحارة، فأنكر الصحابي وأخبرهم بأن الله عز وجل يتوعد من يفعل ذلك ولو كانوا أهل، يعني أهل ذمة كفار. والقول وهم صاغرون في الآية حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون ليس معناه تعذيبهم، حتى قال القرطبي: إنما معناه لما كانت يد المعطي هي العليا فلا يجوز أن تعلو يد الكافر يد المسلم، فلا بد أن يعطيها يد المسلم فوق ويده تحت، هذا معنى وهم صاغرون، قاله القرطبي ونقله عن عكرمة. نقله عن عكرمة. حتى عبادة بن الصامت لو تذكرون في البداية والنهاية لما فتح وأراد أن يفتح الإسكندرية فسأله المقوقس إلى ماذا تدعون؟ قال ندعو إلى الإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وأحرزتم الخير في الدنيا والآخرة إذا أسلمتم، فإن أبيتم فالجزية، فإذا أعطيتم الجزية فنقاتل عنكم من جاءكم وعرض لكم في شيء من أرضكم ودمائكم وأموالكم. حتى قال الطحاوي وأجمعوا على أنه ليس للإمام منع أهل الذمة من شرب الخمر وأكل الخنزير واتخاذ المساكن التي صالحوا عليها إذا كان مصرا ليس فيه للمسلمين، يعني هم مصروا، هذا يفرقون بين مصر هم مصروا وبين مصر مصره المسلمون، فإذا مصر مصره المسلمون لا يجوز لهم أن يبنوا فيه كنائس ولا يتوسعوا في المساكن. أما إذا مصر هم مصروا وهم غالب سكانه فيتوسعون، أرضهم أرض للمسلمين، لكن يجوز لهم أن ينظموا مساكنهم بحيث تكفيهم. وشرب الخمر وأكل الخنزير وعبادتهم في الكنائس لابد أن لا يجاهروا بها كما سيأتي في الشروط العمرية، لا يجوز أن يجاهروا بها. حتى القرطبي قال والمسلم يقطع بسرقة مال الذمي، يقطع، لكن الخلاف في ذاك لا يقتل مسلم بكافر، أما قطع اليد القرطبي يقرر أن المسلم يقطع إذا سرق مال ذمي. حتى قال النووي ويلزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم. الله النووي قال ويلزمنا الكف عنهم أهل الذمة وضمان ما نتلفه عليهم من نفس ومال ودفع أهل الحرب عنهم. حتى يذكرون أن التتار لما أسروا من المسلمين ومن النصارى ومن اليهود في البلاد الإسلامية ذهب إليهم ابن تيمية في جماعة من العلماء فطلبوا منه أن يفك الأسارى، فوافق على فك أسارى المسلمين، فقالوا لا حتى تفك أسارى اليهود والنصارى لأن لهم ما لنا في الحماية. قبل ما نقرأ حقوق أهل الذمة وواجبات أهل الذمة بالنسبة للمستأمنين الآن، وقلنا لا يوجد أهل ذمة الآن، ما في أحد يدفع جزية، فيتعامل المسلم مع الكفار بهذه الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من حيث عدم محبتهم في دينهم وعدم محبة نصرتهم على المسلمين لابد من ولاء وبراء في التعامل. في قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والأحاديث التي مرت التي فيها الأمر بالوفاء بالعهد، حقوق أهل الذمة إذا أعطوا الجزية فيحرم كما ذكرنا قتالهم، لأن آية الجزية جعلت إعطاء الجزية غاية لقتالهم، فمتى بذلوها لم يجز قتالهم. قال ابن قدامة إذا بذلوا الجزية لزم قبولها، لاحظ تعبير الفقهاء، لزم قبولها وحرم قتالهم. إذا بذلوا الجزية لزم قبولها وحرم قتالهم، ليس الأحكام بالتشهي، عندي بغض لأناس أو كذا، لا، يلزم. كذلك وجوب الكف عنهم وحمايتهم، لأنهم دفعوا ما عليهم. حتى نقل عن علي قال إن إذا بذلوا الجزية تكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا. وتذكرون وصية عمر، قال وأوصيه الخليفة الذي بعده وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيرا أن يوفي لهم بعهدهم ويحاط من وراءهم. وكما ذكرنا عدم التعرض لكنائسهم ولخمورهم ولخنازيرهم ما لم يظهروها، ما لم يظهروها، لا يجاهرون بها، لكن لا نهدم الكنائس إذا كانت في الأمصار التي هم مصروها. أما في الأمصار التي مصرها المسلمون، أنشأها المسلمون، الكوفة، بغداد، هكذا أنشأها المسلمون، استحدثوها المسلمون، فهذه لا. وإذا صار اتفاق على بناء كنائس أو كل هذه الشروط فاسدة وتهدم مثل هذه الكنائس. نقرأ الشروط التي وضعها عمر بن الخطاب رضي الله عنه على أهل الذمة في ذاك الوقت. هذا التفريق بين الأمصار التي مصرها المسلمون ومصرها الأعاجم الكفار أهل الذمة، هذا تفريق ابن عباس رضي الله عنه. الشروط العمرية نقله ابن القيم، نقرأه. أن أهل الجزيرة كتبوا إلى عبد الرحمن بن غن كأنه: إننا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا، على أن شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا، دير يعني لراهب، ولا قلابة ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين. المسلمون يضعون تخطيط لعماراتهم، فلا يجوز لهم أن يبنوا كنائس فيها في وسط بيوت المسلمين، لا، عندهم وفي بيوتهم. وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نؤذي فيها ولا في منازلنا، لا نؤوي عفوا نؤوي فيها في الكنائس ولا في منازلنا جاسوسا، ولا نكتم غشا للمسلمين، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا، ولا نظهر عليها صليبا. الآن سيارات، وطارد شخص أمس في سيارته صليب، هذا المسلمين الآن مسلمون ما ينتبهون للشعارات، صليب واضح يعني في بعض السيارات لابد من نقضه. ولا نظهر عليها صليبا، ولا نرفع أصواتنا في الصلاة، ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وألا نخرج في أسواق المسلمين، ولا نخرج يعني كتب ما يبيعون كتب في أسواق المسلمين، وألا نخرج باعوث، الباعوث اجتماع لهم مثل الأضحى والفطر للمسلمين، يجتمعون ويخرجون، امتنعوا من ذلك. ولا شعانين، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، لأن عندهم مع موتاهم كأن أصوات. ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين كأنهم يتبعون موتاهم بنيران أو شيء. وأن لا نجاورهم يعني المسلمين بالخنازير ولا ببيع الخمور، ولا نظهر شركا، ولا نرغب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدا، ولا نمنع أحدا من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام، وأن نلزم زينا حيثما كنا، وأن لا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنصوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا مراكبهم، ما نتشبه بهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتني بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير. ما تذكرون أبو هريرة لما حدث بحديث فاستنكر عليه بعض التابعين، قال أتراني لابس زنار، يعني كان مستنكر، أنا لست يعني يهودي، فاليهود كانوا يلبسون الزنانير في الوسط تمييز لهم، على أوساطنا نشد الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتما بالعربية، ولا نركب السروج، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمل السيوف، ولا نتقلدها، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشدهم الطريق، ونقودهم نقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولا نعلم أولادنا، يعني يقصد القرآن الكيد بالقرآن، ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون المسلم يكون له أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل 3 أيام، ونطعمه من أوسط ما نجد، ضمننا لك ذلك، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل 3 أيام، ضمننا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حل لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق. يعيشون لكن لابد أن لا ينشروا دينهم، على زمن قوة المسلمين، الآن ضعف، لابد من المداراة والسياسة المسايسة والتنازل عن بعض الأموال، مسايستهم متاجرتهم وهكذا بالكلام وغير ذلك. أما في العقيدة يجب أن لا نغفل أنهم كفار أهل الذمة، معنا يتعايش معهم، يعني يبقون ويقرون، وإن كان المسلمون يحاولون أن يبتعدوا عنهم من أجل أن أبناء المسلمين ما يتأثرون بهم، لكن تجارات وهكذا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، لكن مساكن اليهود كانت مستقلة، مكان مساكن المسلمين مستقلة، هذا أفضل. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتراءى ناراهما، كفار والمسلمين يبتعدون عنهم. ففي العقيدة لا نغفل أنهم قوم كفار، قال رب العزة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. بعض الناس يتساهل حتى يزين دين النصارى، لا، لقد كفر كفار. واحد يقول لا توجد كلمة كفر للنصارى، هذه الآية. وما مدح به بعضهم في القرآن مثل قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، إنما في من أسلم منهم. وإن كان بعض الشر أهون من بعض، النصارى أهون من اليهود، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن يجب البراءة من الكفار يهود ونصارى، فالبغض والولاء والبراء من أركان التوحيد. وجوب تبليغ الدعوة، دعوة الإسلام، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ويحرم كما ذكرنا موالاتهم، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فالمودة يعني الحب والإعجاب، الولاية يعني النصرة والمظاهرة على المسلمين، حب الاقتداء بهم وحب رئاستهم. بعض الناس يقول يتولاني نصراني يتولاني يهودي ولا يتولاني مسلم، لا، هذا في الأخير مسلم، وإن كان يعني ذاك يظهر العدل، لكن بعد ذلك سينقلب عليك ذاك ويجعل بلادك بلاد كفر والعياذ بالله، وينشر الكفر في بلادك. والمسلم لا يرضى، الوالي المسلم لا يرضى بنشر الكفر، فلا تقدم كافر على مسلم. هذا سائل يسأل يقول هل يجوز أن نبني معبد وكنيسة وكذا تحت بناء واحد؟ الأصل أن المسلمين يستقلون بمساجدهم، هذا يحصل في بلاد الأقليات المسلمة. فكان جواب بعض أهل العلم أن الأصل أن المسلمين يستقلون، لكن إن لم يجدوا وما عندهم قدرة إلا مكان فيه كنيسة وفيه كذا، لكن هم يعبدون الله عز وجل لوحدهم، فما في بأس حتى يجدوا مبنى آخر مستقل. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.